الاقتصاديه اللي بتقلل الاكسبورت كلنا لسه دلوقتي بقى ابتدينا نفتكر ايه البرميطه دي؟ ده النير. لو قلت لك النيرف ده مخزن المرء بينك وادي الريسنسور اللي الريسنسور بيشتغل عليها المرء بينك هو الفا 1. كلنا عارفين المرء بينك ده لو اشتغل على الفا 1 وعمل لها سيموليشن هيعمل لك الفيتم. انا عاوز واحد بقى ضغط وشي وهو يقعد الضغط تمام؟ عامل لي ايه؟ فاكر لو طبعا في المسافه اللي هي طبعا عامل عاوز اديك دواء يشتغل زي المسافه اللي هتقول لي يبقى انت عاوز تديك دواء ها؟ ماي خلاص؟ انا عندي بقى في التنفس وميتك نوعين دواء يروح يشتغل على الريسبتور الالفا 1 ويقلل الاكشن بتاع النوربينفرين على الريسبتور فيقوم عامل ستيميليشن الالفا 1 ده النوربينفرين وعامل برضه كونسبشن الدواء ده يسموه دايركت انفشن. عندي دواء ثاني غريب قوي يخش جوه النيرف ويدق الاندوجينوس نوربينفرين بسرعه انها بتعمل بسرعه جدا. بيحصل بسرعة وتنسي إذا لو زودت بسرعة عمر ما بيحصل حاجة. فكان 5 كيلو متر بعد الفترة الأولانية دي مش هيشتغل إلا في حالة واحدة، لو تأثير الحالة الأولانية راح. فلو استنى بقى ساعة ولا ساعتين واستنى جه كده يزود إيه تاني؟ دور إيه تمام؟ كده إحنا خلصنا التكتل موديفاين دراج the phone. تايم ديفرنس. يعني ايه؟ لو انا مثلا تخيلت ان ده مسترينك ريسبت وهيمسك فيه الاكسيتايل دي. الاكسيتايل تري موليكيول حجمها كبيره جدا. ازاي هتمسك الريسبت؟ في كيميكال جروب من الاكسيتايل تري هي اللي هتمسك الريسبت. دي بيسموها الليجند. هنا يعني ليجند؟ يبقى الليجند اللي ذا فاست اوف ذا دراج موليكيول بس. ويتش هاز افينيتي تو بايند. تمام؟ الليجند ده لو مسك في الاريجنت هيعمل اكشن؟ ممكن يعمل اكشن؟ وده ما يعملش في احتمالين موجودين. لو عمل اكشن نقول ان الليجند ده ليه؟ يبقى احنا عندنا حاجتين لازم نعرفها. الأفينيتي والريسبتور هو قدرة الليجند تو بايند ويز الريسبتور تو بايند ده. طب الإفكتي قدرته تو بريديوس أن أكشن. أكوردنج تو ذا أفينيتي والإفكتي خد بالك من الكلام اللي بقوله ده. بنقسم الليجند لثلاث لو لقيت ليجند ليه أفينيتي تو بايند موجود عندكم في الصفحه اللي بعدين. ونريد الفكره ان اكشن هنسمي الليجن ايه واللي جاي عليه. اجي هسالك في الامتحان في الديفينيشن اوف اجونس وانا بقول اهو لو حد في الامتحان حد سالوا على الديفينيشن اوف اجونس ما عرفوش مش في المدرسه. كان شافوا ده. الاجونس هو ليجن ايه اكتنج ايه اكتنج تو بايند ريسبتور ايه اكتنج تو بروديوسر. طب اللي جاي هيقول لي امال امتى الليجند يبقى انتاجوس؟ لو كان ليه اكتنج تو ريسبتور يبقى مين اللي ليه اكتنج؟ الاجونست والانتاجوس. عندي احتمال تام من الاول ان الليجند يكون ليه اكتنج وليه اكتنج الفكرة بتاعته أقل من الأجنس. أيوه أجونس أنتاجوس. يبقى كام نوع من الليجن ممكن يبقى موجود؟ ثلاثة. لو الليجن بتاعنا ليه أفينيتي وإفكتي يبقى لو الليجن بتاعنا ليه أفينيتي وزود إفكتي يبقى أنتاجوس. لو الدواء بتاعنا ليه أفينيتي وإفكتي بس أقل من النورمال أجونست بيور أجونست يبقى صح. طب اللي جاي هيقول لي لو عندي ليجن ما يبقاش ليجن ده كله لازم يكون ليه أسئلة. ودايما بيقول إن شحات الريسبتور عبارة عن هو الإف بتاع الباقي والليجن هو مين؟ المفتاح. لو المفتاح دخل وفتح يبقى أجونست. لو المفتاح اتدخل وما فتحش يبقى انتج. لو ما دخلش لو دخل وفتح نص نص سؤال هو الانتج ليه فارماكولوجي؟ ازاي الانتج ليه فارماكولوجي؟ لو عندي ريسبتور اسمه بيتا 2 بيشتغل عليه الانفرين وبيعمل برونكو دايلاتور. لو اديت بيتا بلوكر انتاجون هيقعد على ريسبتور وما يشتغلش بس مش هيخلي الانفرين يشتغل. فمش هيحصل برونكو دايلاتور فالمسترينك ريسبتور ياخد الاخر يحصل برونكو. ان انا عامل اكشن بتاع واحد ده صح ولا لا؟ لو عاوز اقلل الكارديو فانكشن اديلك بيتا 1 بلوك تمنع الاكشن بتاع الكاشيكولا مين على البيتا 1 فهتلاقي حصل فارماكولوجيكال اكشن والهارفرد الثاني. اللي جدع يقول لي الادرس والانتروس مين فيهم يكبر من كروشن؟ الاثنين. ولكن الادرس بنفسه بيعمل كده. اما الانتروس تاثيره يبان باي بريفنتنج الاكشن بتاعته. تفهم؟ طبعا بقى اكيد كل الوقت ترانسفيرد ادرس. لو اشتغل على البيتا 2 يعمل برونكو دايليشن، لو اشتغل على ال 1 يعمل برونكو دايليشن. وعشان كده بقى اللي جدع يقول لي هو معظم الضرب قبل ما انتاجوس وانتاجوس تقسيمهم ادرس طبعا. كلنا عارفين الابر ديفيشن معناها ايه؟ والداون ديفيشن. حد يعرف حاجه اسمها كلنا عارفين الريسيرفر ده بروتين ايميشن فبيتكون فين؟ جوه السيل. بعد ما بيتكون باللايكوسوم جوه السيل بيطلع ينتج في السيل ميمبرين. فلو كان يعني بيسموا الحكايه دي اكسترناليزيشن. ويفضل شغال كريسيرفر لغايه ما يعجل السيل بتاعته وتعمل له اكسترناليزيشن وتفسره وتطلع واحده تاني. الحاجه دي بيسموها ايه؟ internalization والاثنين مع بعض بيسموهم ايه؟ recycling. انا عندي سؤال، هل الريسايكلينج اوف الريسيرفر التيرن اوفر بتاع الريسيرفر ده يغير العدد؟ بيعمل احلال، بمعنى الريسيرفر القديم بيتكسر وبيطلع غير واحد، ولكن الاب ديفينيشن زياده في العدد والداون ديفينيشن اقل. اخر حاجه عشان نمشي، هو مين الاهم؟ الأهم في الفارما الأنتاجم أكثر تسلمهم أكثر عشان هو معظم نسبة الأكشن عاوز أعاكس الأكشن اللي عندي نسبة تسلم الأنتاجم. فعشان كده الأنتاجم يقسموها ثلاث كلمات: كيميكال أنتاجونيز، فيزيولوجيكال أنتاجونيز، فارماكولوجيكال أنتاجونيز. هناخد بس كل واحد منهم اللي هو مين؟ كيميكال أنتاجونيز. طبعا اكيد كلكم لسه فاكرين الفيزيولوجيكال والفيزيولوجيكال انتاجونيز ايه الفرق بينهم وبين الكيميكال؟ بص، الفارماكولوجيكال والفيزيولوجيكال انتاجونيز ده انتاجونيز مع الليبروسيس، اما الكيميكال انتاجونيز اواي فروم الليبروسيس. هناخد مثالين سهلين جدا على كيميكال انتاجونيز. لو انت سيادتك كانت اكله تقيله دلوقتي وانت لما طول النهار بتكون نايم صح؟ تروح بيتك الساعة 10 وانت جعان فتاكل اكل كله في البيت. خلص عليه كله. فهيزيد عندك ال اتش تي ال، يجي لك هايبر ايه؟ اسيدتي. فكده الحقوني انا جالي هايبر اسيدتي، عاوز حاجة بزنس. عاوز فوار صح؟ اي دواء فوار بتاخده عشان تضيع الفموضة ده كيميكال انتاجونيز. ده ماده فيها صوديوم بايكربونات. الصوديوم ازاي تعرف ان فيها صوديوم بايكربونات؟ لو حطيتها في الميه تفور. فالصوديوم بايكربونات تتفاعل مع الاتش سي ال صوديوم كلورايد وكربون دايكسايد وميه، راح فين الاتش سي ال؟ حصل له كيميكال نيوتراليزيشن باي صوديوم بايكربونات. يبقى الصوديوم بايكربونات ده دواء هستخدمه از يبقى الانتاسيد. الادويه بتشتغل ازاي من غير علم؟ كيميكال انتاسيد. الانتاجونايز مين؟ ال اتش سي ال. كام تاني اهم اكتر من كلنا نعرف دواء اسمه الهيبرين. الهيبرين ده ايه؟ انتي كواجن بس ما بيتاخدش اورال. الهيبرين دواء اسيدي عليه نيجاتيف انشارج، والكود بتاعته عليه نيجاتيف انشارج. النيجاتيفيتي بتاعت الهيبرين هي المسؤوله عليه انه يبقى انشارج. اللي جدع يقول لي لو واحد خد هيبرين كتير وجاله توكسيستي من الهيبرين، وطبعا التوكسيستي بتاعت الهيبرين بتعمل ايه؟ مشكله بالدم رهيب، كيف انتجونايز نعمل اكلوز. هتقول لي دور لي على دواء تيزي كاريم ايه بوزن في الشارج ويقدر يمسك الهبر موليكيولز ويعمل لها ايه الهبرالايز. الدواء ده اسمه بروتاني. واللي جدع يقول لي لازم يكون اخره اي ام اي. انا لو سبت بسكير المره اللي فاتت ان معظم الفيل اشتراك اخرها ايه اي ام اي. يبقى اللي انت بتقول لي البروتامين يعمل كيميكال نيوترلايزيشن الهبريد زي لو عندك دواء مستخدم في علاج بتاع دواء تاني بنسمي الدواء اللي بيسمى العلاج التوكسيستي الانتي دول. اللي جاي هيقول الانتي دول هو ايه؟ الانتي دول هو الدواء اللي بيستخدم في علاج التوكسيستي بتاع حاجه ثانيه بيسموه بالعربي السيرياق. بس تقولي بقى على البروتامين سيرياق او انتي دول. وده برضه من الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت الهيبرين توكسيسيتي باي نوت ويتش اكت باي نوت من كيميكال الهيبرين توكسيسيتي باي بروتامين سامثينج هنعرف اسم بعد كده كله. اكت باي كيميكال نيوتراليزيشن. ليه هو بيعمل كيميكال نيوتراليزيشن عشان هو الفيز كراش نيوتراليز الاكتيفيتي بتاعته. في عندهم اكزامبل اوف اجونست وانتاجونست يضربوهم يفكرون المره الجايه عندك